يا الشامي لك سلامي خالص كل احترامي، يا الشامي لك سلامي خالص كل احترامي، يا اهل الوفا يا اهل الابا يا اخواننا الشدادي، يا اهل الوفا يا اهل الابا يا اخواننا الشدادي، يا اخواننا الشدادي ويا اخوة الجهادي قوموا دحروا الاعادي، يا اخوة الجهادي قوموا دحروا الاعادي، حنا الدولة ولنا صلوا اميرنا البغدادي، حنا الدولة ولنا صلوا اميرنا البغدادي، اميرنا البغدادي وهكذا طغى الفسادي الى متى الرقادي، هقد طغى الفساد الى متى الرقادي، الى متى قم يا فتى اخيتك تنادي، في سجن كفار طغوا تكالبوا ثم بغوا وانت في رقادي، في سجن كفار طغوا تكالبوا ثم بغوا وانت في رقادي، يا الله هبوا يا الاحفاد عيدوا لنا الامجاد، يا الله هبوا يا الاحفاد عيدوا لنا الامجاد، يحفظ عمر وابو بكر وخالد والمثنى، يحفظ عمر وابو بكر وخالد والمثنى، يا اخواننا امضوا بنا نحو العلا والمجد والرشاد، لا تظلموا قوموا اقتلوا كل كافر بسيوفنا الحداد، يا البيكيكي يا كفار جيش الخلافة جرار، يا البيكيكي يا كفار جيش الخلافة جرار، جيش الاسود فك القيود دحرنا كل معادي، جيش الاسود فك القيود دحرنا كل معادي، اسود من هب الموت زلزلنا كل طاغوت، اسود من هب الموت زلزلنا كل طاغوت، كل صافوي او علوي او رافضي باذن المولى يبادي، كل صافوي او علوي او رافضي باذن المولى يبادي، يا صحوتي يا مرتد جاك الموت وجد الجد، يا صحوتي جاك الموت وجد الجد، جاتك جنود مثل الاسود على ظهور الجيادي، جاتك جنود مثل الاسود على ظهور الجيادي، على ظهور الجيادي، يا مجاهد لك سلامي كن بالصف الامامي، يا مجاهد لك سلامي كن بالصف الامامي، بستودعك الله معك في الحرب كن قيادي، بستودعك الله معك في الحرب كن قيادي، في الحرب كن قيادي، يا الشامي لك سلامي خالص كل احترامي، يا الشامي لك سلامي خالص كل احترامي، يا اهل الوفا يا اهل الاباء يا اخواننا الشدادي، يا اخواننا الشدادي ويا اخواننا الشدادي.